نادت بك رسل الكرام الكرام نادت بك رسل الكرام أهلا بكم في برنامجكم السميعة. النهاردة هنتكلم عن علم من أعلام قراءة القرآن الكريم، وهنتكلم عن قامة عظيمة من قامات فن الابتهال والتواشيح الديني. هنتكلم عن شيخ جليل، شيخ عظيم، مدرسة متفردة في الأداء. إنه الشيخ طه الفشني. والشيخ طه الفشني اتولد سنة 1919 في قرية الفشن بمحافظة بني سويف. وأنا بصراحة بحسد أهالي بني سويف، وخاصة قرية الفشن اللي طلعت هذه القامة العظيمة. وأقول لهم يا بختكم، طلع منكم عظيم من العظماء، فنان من الفنانين، قارئ عظيم من قراء القرآن الكريم. طبعا المقدمة اللي أنا عملتها ديت لفضيلة الشيخ، ممكن واحد يقول لك يعني ليه يعني تمدح فيه أو ليه كده. أنت ما تسمع التلاوة دلوقتي من سورة الزاريات، تلاوة مشهورة، وانت اللي تحكم. اسمع الشيخ طه الفشني في تلاوة القرآن، اسمعه، حالتك النفسية هتتغير بمجرد انك تسمعه فقط. مش مصدقني صح؟ طيب تعال اسمع معايا وبعدين نرجع نتكلم عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا يسألون أين يوم صدقتني سمعت الشيخ طه الفشني في سورة الزاريات كان مبدعا متألقا، صوت يمتلئ بالنغم الجميل وينتقل من مقام إلى مقام ويحدث موجات جميلة تخرج من الفم بتاعه، كان بتحدث كأنك بتسمع موسيقى، موسيقى ربانية. رحمة الله على فضيلة الشيخ طه الفشني. الشيخ طه الفشني التحق ببطانة الشيخ علي محمود. الشيخ علي محمود احنا عارفين انه هو عمدة المنشدين والمبتهلين والقراء ايضا، فانضم الى بطانة الشيخ علي محمود، والشيخ علي محمود لاحظ عليه النبوغ ولاحظ عليه الذكاء والصوت الجميل، وفضل معاه في البطانة بتاعته اللي هم البطانة يعني ايه؟ البطانة يعني زي الكورال. يعني الشيخ علي محمود كان يقول الإنشاد وينشد ومعاه ناس مجموعة وراه قاعدة وراه كده من المشايخ برضو اللي صوتهم جميل، وكانوا يرددون خلف المنشد، يعني يقولوا مثلا بيت معين وهو يكمل وهكذا. فانضم الشيخ طه الفشني إلى بطانة الشيخ علي محمود، وبعد وفاة الشيخ علي محمود فضيت الساحة مين فيها يكون عظيم في الابتهال، فظهر الشيخ طه الفشني متفردا في زمانه، في الزمن ده اللي هو كان فيه، أصبح متفردا في الأداء والروعة والجمال سواء في قراءة القرآن أو في الابتهالات الدينية. هسمعكم دلوقتي مقطع من قصيدة بيقولها في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو بيقول يا أيها المختار. تعالوا نسمع مع بعض مع بطانة الشيخ طه الفشني وهو بيمدح في رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصيدة يا أيها المختار. نادت الله الله الله الله. اللهم صلي وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله. الشيخ طه الفشني قمة في الإبداع، يعني هو بيمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيقول في القصيدة ويبدع في كلمة، كلمة واحدة ويقولها بكذا طريقة، زي كلمة الكرام، الكرام قالها كده مرة، الكرام طول تاني في المرة التانية، في التالتة بقى الكرام يعني، ويمد بقى. ايه ده ايه ده؟ السميعة اول ما يسمعوا الكلام ده، انتوا شفتوا الناس عملوا ايه لما قال بس الكرام ثلاث مرات؟ الكرام الاولانية والتانية والتالتة، التالتة بقى الناس كلها السميعة انبهروا. فعلا اداء متفرد، مدرسة متفردة، كالعلم فضيلة الشيخ طه الفشني، علم من أعلام المقامات. المقامات، المقامات دي ما يعرفهاش غير الناس اللي هم الموسيقيين، لكن بينتقل من موجة صوتية إلى موجة صوتية أخرى، ومن مقام إلى مقام آخر، يعيشك معاه الابتهال وإنت مستريح جدا جدا. هنسمع دلوقتي ابتهال تاني لفضيلة الشيخ طه الفشني، وهنختم به حلقة النهاردة، ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد سماع هذا الابتهال الجميل من الشيخ الجميل الشيخ طه الفشني. جاء نبي، جاء نبي، جاء نبي، جاءنا اليوم بعد الشدائد الأسرية، وظهر إمام العدل والرقيب من الحواسبنا. الله ونادى لسان الحال الكائنات، جاءنا اليوم، جاءنا اليوم، جاءنا اليوم، جاءنا اليوم، بعد الشدائد الأسرية، وظهر إمام العدل، وذكر إمام اللغة، الله الله الله، وذكر إمام اللغة، الله الله، وذكر إمام اللغة، الله الله، وذكر إمام اللغة، وذكر إمام اللغة، الله، والرقيب من الحواسب النام، وذكر إمام اللغة، وذكر إمام اللغة، فسبحوا من لا ينام.